افتقاد الإنسان للسعادة، إما عن جهل بها أو بالطريق الموصل إليها أو بضعف إرادته واستيلاء الشهوات عليه، فتجد يعرف يقول أنا أعرف أن هذا هو طريق الجنة مثل ما أعرف أن هذه هي الشمس، واضح عندي أعرف أن هذا طريق الجنة وأن هذا طريق السعادة، وعرفت الأدلة على ذلك، عندي آيات وأحاديث وسمعت خطب ومواعظ وتذكيرات أعرف. لكن مصيبته ما هي؟ ما هي مصيبته؟ عدم العلم؟ ليست هذه مصيبته، مصيبته ضعف الإرادة، تبلد الهمة، هذه مصيبته. مصيبته استيلاء الشهوات عليه، سيطرة الغفلة عليه. تجد يعرف أن الصلاة نجاته، يعرف معرفة يقينية، ولو قلت لأعطني أدلة يعطيك أدلة يحفظ، وينادى للصلاة ولا يقوم. مصيبته في إرادته وقصده وهمته. قال فكلما أراد ذلك، يعني كل ما أراد هذا الإنسان الذي علم باللذة وعلم بالطريق الموصل إليها، كلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات، اعترضته تلك الشهوات والإرادات، وحالت بينه وبين هذه اللذة والسعادة، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب، لأن الشهوة سيطرت عليه، الشهوة سيطرت عليه واستولت على قلبه، فتجد كل ما تحرك رغبة في الإقدام على هذه الأمور التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة منعته من ذلك الشهوات التي سيطرت على قلبه. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات؟ هذه فوائد نفيسة جدا ودرر وثمينة يسوقها ابن القيم رحمه الله تعالى لك. كيف يتخلص الإنسان من هذه الشهوات التي تحول بين كثير من الناس وبين الإقدام على هذه السعادة المتحققة في الدنيا والآخرة؟ ماذا يحتاج إليه؟ قال رحمه الله: وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين. لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب الذي هو سعادة الدنيا والآخرة عليها إلا بأحد أمرين يحتاج إليهما العبد. ما هما؟ لخصهما في كلمتين، قال: حب متعلق وفرق مزعج. حب متعلق وفرق مزعج، فرق يعني خوف، الفرق هو الخوف. حب متعلق وفرق مزعج، تحتاج إلى هذين الأمرين أن يكون في قلبك، حب وفرق. حب لمن وفرق ممن؟ قال رحمه الله: فيكون هذا الآن يشرح لك الحب الذي إذا وجد في قلبك عانك بإذن الله سبحانه وتعالى على تخطي هذه الشهوات وتحطيمها والمضي إلى السعادة الحقيقية. قال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة، اللهم اكرمنا أجمعين بدخولها، والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. تحرك في قلبك حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب الجنة وحب نعيم الجنة وملذاتها، فإذا قام في قلبك هذا الحب العظيم ثم حدثتك نفسك يوما في شهوة زائفة وملذة زائلة وفعل محرم، وعرفت أن هذه اللذة الزائفة الزائلة المحرمة تعثر وصولك إلى الجنة وتعوقك عن الوصول إلى الجنة وتؤخر وصولك إلى الجنة، تجد أن هذا الحب الذي قام في قلبك ماذا يصنع؟ يصنع فيك العجائب، يصنع عجائب. كل ما كان هذا الحب في القلب قويا، حب الله سبحانه وتعالى، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا من الحب المدعى، الحب المدعى هذا سهل على كل لسان، اليهود إخوان القردة والخنازير أقبح خلق الله سبحانه وتعالى، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. الحب المدعى سهل على كل لسان، لكن المقصود الحب الحقيقي الذي يزعج القلب ويحرك القلب ويهيج القلب إلى الكمالات، إلى الفلاح، إلى السعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيكون في قلب الإنسان حب لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللدار الآخرة وللجنة ولنعيمها، وأن تكون أحب لي من هذه الشهوات، أحب لي من هذه الشهوات. ولا يمكن أن تجتمع هذه الشهوات والفوز بحب الله ورضاه وجنته، ما تجتمع. قال ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما. اختار أحد الأمرين، يختار الإنسان أحد الأمرين، إما والعياذ بالله لذة زائفة زائلة محرمة مليئة بالغصص والنكد، وينحرم من اللذة الباقية، لذة تفنى في لحظتها ووقتها لكن كل التبعات تبقى. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم لذة عاجلة، لذة عاجلة قد يلتذ الإنسان بها، قد يجد فيها إشباع لشهوته، إشباع لرغبته، إشباع لميوله، لكن مجرد ما تنتهي اللذة في لحظتها انتهت وزالت، لكن التبعات كلها باقية، التبعات كلها باقية، الأضرار الدنيوية باقية، وأيضا العواقب الأخروية باقية، إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى عبده بتوبة نصوح تجب ما قبلها. فيقول ابن القيم رحمه الجمع بينهما لا يمكن، الجمع بينهما لا يمكن، فماذا على الإنسان عندما يأتيه مفترق الطريق هذا أو هذا؟ قال فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، قاعدة ذهبية، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، حب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، هذه أمامك عاليا. ثم أيضا يجد قلبه التفت إلى محبوب آخر لكنه محبوب قبيح محرم سيء ضار، ماذا علينا أن نكون عليه؟ نقدم أعلى المحبوبين على أدناهما. قبيح جدا أن يغمض الإنسان عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة، قبيح جدا أن يغمض الإنسان عينه عن هذه القاعدة العظيمة وينغمس في اللذة المحرمة ثم يبوء بتبعة ذلك عياذا بالله جل وعلا. قال وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من مخاوف، وهذا يشرح فيه الفرق المزعج. انتهى الآن من الحب المتعلق، الآن بدأ يشرح الفرق المزعج، كيف أن الفرق المزعج إذا وجد في قلبك أيضا أبعدك. الآن أعطاك طريقتين نفيستين عظيمتين مباركتين، كل مرة تجد نفسك في مفترق طريق تعالج الوضع بالحب المتعلق، ذكر نفسك بحب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، حب الجنة، وأنهما لا يجتمعان، إما هذا أو هذا، ثم طبق القاعدة النفيسة الذهبية، إيثار أعلى المحبوبين، إيثار أعلى المحبوبين. هذه طريقة. الطريقة الثانية الفرق المزعج، الفرق المزعج عندما تأتي أيضا إلى مفترق طريق أيضا تذكر هذا الجانب الآخر الفرق المزعج. قال وهو أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوة وبقائها. الإنسان قد يصل إلى طريق في شهوة محرمة فهو بين ألمين، إما ألم تبعت هذه الشهوة، إما ألم تبعت هذه الشهوة وعقوباتها الدنيوية والأخروية، أو ألم فوات هذه الشهوة. قد تألم، قد يألم نفس الإنسان أن هذه الشهوة نفسه تميل إليها وتريدها وترغب في فعلها ويمنع نفسه فتألم لفوات هذه الشهوة. لكن أي الألمين أهون؟ أي الألمين أهون؟ ألم عقوبة هذه الشهوة في الدنيا وعقوبتها في الآخرة، أو ألم ترك الإنسان لهذه الشهوة؟ هذا الألم الأخير، ترك هذه الشهوة، ألم يسير جدا يعقبه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لذة وزكاء وسعادة وأمور لا توصف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فيعقب الله سبحانه وتعالى عبده عوضا عن كفه لنفسه ومنعها مما نهاه الله تبارك وتعالى عن لذة لا توصف وسعادة لا توصف. فيقول رحمه الله تعالى: فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان، إذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره، إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، وتقديمه على ما سواه. متى يصل الإنسان إلى هذه الرتبة العالية أنه يؤثر الذي ينبغي فعلا عليه أن يؤثره؟ كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته، كثير من الناس في مسلكه العملي في حياته يؤثر أمور ما كان ينبغي له أن يؤثرها، ويقدم أمورا ما كان ينبغي له أن يقدمها. تجد في مفترق طريق فيقدم أمور أو يؤثر أمور ما كان له ينبغي أن يقدمها. لكن لو كان في قلب الإنسان مثل هذه التقعيدات المباركة والتأصيلات النافعة، ويأتي في مواضع الامتحان والمحك ومفترق الطريق ويعمل هذه القواعد ويفكر، يجد أنه بإذن الله يسير سيرا مستقيما. أما الآخر الذي لا يبالي، الآخر الذي لا يبالي، الذي همه وتفكيره عند لذته، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا يرفع بصره إلى الأمام، لا ينظر إلى الأشياء القادمة، لذتها الحاضرة هي التي يفكر فيها، أما ما بعد ذلك لا يفكر فيه، العواقب، التبعات، الآثار، الأضرار، كل هذا لا يفكر فيه. فالذي يسعد هو الذي يوجد عنده هذان العلمان، فإذا وجد أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه.